دابا فين ما مشيتي فين ما دزتي باغي تصوب شي وريقات ولا باغي الماء ولا الضو كيقول لك فين الكاسك واخا ما عندكش الموتور كاين دابا مسكين يجري الكاسك بلا موتور وتحنا راه اللي قال لينا نديروها غير سمعوا الكاسك واحد جاري كاسك بلا موتور شدوه قالوا له فين الموتور أبا الكاسك الناس راه كيشريو فيه الحليب دابا انت غادي على رجليك زلقتي وطحتي كيقول لك مالك ما دايرش الكاسك يقدروا يتزيدوا معك في الهضره كاع ويقولوا لك في الكاسك ديال ركابي دابا راهو ما بغاو غير عاوتاني يلقاو شي حاجه جديده وطحت عليهم هذه القضيه ديال الكاسك ولا عندك كاع شي وليدات كنتي غادي بهم لان حنا دابا كتلقى الواحد غادي مع وليداتو داكشي كيقول لك اش انت مردف هادو كلهم هادو في الكويسكات ديال الدراري ما نعرف اش جاهم هاد الايام ما عرفتش جاهم هاد الايام خايفين علينا خافوا لينا على روسنا نطيحوا ونتفلقوا وهما ديما كيقولوا لينا كتعلقوا فين تفلقوا ودابا لقاو لينا الحل من بعد عام الجولف وعام الهيف وعام الانتخابات وعام في الغيز دابا كاين عام الكاسك لقاو لينا الحل خاصكم الكاسك هادشي ما يكونوش هالقضيه هذه ديال الكاسك ما يكون شي واحد غير جاب شي باطو ديال الكاسكات وبغى يبيعهم لينا باش عاودوا الكاسكي وثاني ما يكونش هادي غير شي بيع وشري ديال الكاسكات بيزن فوبروسنا اجي القضية ديال الكاسك ما يكونوش باغينا غنديرهم على ودنينا باش ما نسمعوش شي حاجه هاد الايام هادشي اللي بالي اتهلاو فروسكم عندكم يضربكم البرد خزنوا روسكم في الكاسكات باش يبقاو لكم صحاح ودماغاتكم يبقاو جداد عمرهم ما خدموا ودماغاتكم يبقاو فريسك جداد ياك ما باغين يجربوا فينا تاني شي حاجه هاد الايام هو الكاسك راه مزيان مزيان حنا ماشي ضد الكاسك هو الكاسك مزيان يديروا الواحد على راسو باش يحافظ على راسو الا جيتي تشوف راه خصنا كاسك من رجلينا حتى راسنا حيت هي الدقه في الحقيقه ما كتجيناش على الراس راه كتجينا في كل شيء من جميع الجهات ولكن بلية الطريق عندنا هي اللي خصها كاسك، هي اللي مفلقة. أنا بلية إحنا قاع كنا خصنا كاسك كبير، قوات زوما اللي خصهم يديروا الكاسكات بلا غطيان. وزاطر منها ملي كنكونوا مسافرين في الطرقان، هما اللي خصهم الكاسك باش ما تجيش فيهم الضرع. هاد لي يبولوا البزاطه مكثر من الفلوس. وحتى في البنك، حتى في البنك انا كنعرف واحد زيد بغى يدفع شي فلوس وما قلعوهم لي، قالوا له عاوننا بهم، عاوننا بهم. قال ما دير ماشي ديري راه مسخر. انا خايف اتولي عندنا البنكه بدون رصيد. وهادشي هو اللي خصو الكاسك. وحتى حنا نيت حاقرين غير على بعضياتنا وما عندناش الفم اللي كيقول لا. يا كيقولوا لنا راسكم قاصحين، وعلاش نديروا كاسك قاصح؟ والله يكون في العون كاين اللي ما عندوش باش يشري هاد الكاسك، خاصو شهادة ديال الاحتياج ديال الراس بوحدو. كنعرف واحد السيد من العائله زغبي مسكين، عارفه ما عندوش، كيفيق بكري وكيمشي يقلب على راسو، كيحس راسو كل صباح ويصبغو، كيصبغو مسكين باش يبان بحال الكاسك كل نهار في لون باش ما يعقلوش عليه، وكيصور السماطي على الودنين والنمره. راه قلت شي كتعلم الاختراع، معلوم حتى يصفحوا علينا بشي حاجه جديده احنا كاع من الموجودين ليها. علاش حال كنربحوا كاع؟ واش حنا بعدا خدامين ياك حنا غا كنخسروا؟ يفرقوا الكاسكات على الناس الا كانوا خايفين عليهم بصح. وعلاش ما يديروش كاسك الراس العام؟ ها يديروا كاسك الراس العام. يلا يديروا كاسك الراس العام اللي مهرس لينا روسنا وهلكنا، بقى لينا راس العام شفنا بحدا رجليه. واحد سيد راه دار نص كوره على راسه، دار نص كوره ديال الميكا مسكين، فين ما مشى يشوتوه، مشى غتكى في الجرده الدراري خرجوا به زاويه. كاين كاع مسكين اللي دار كوكوط مينوت صغير على راسه، تطابت ليه من غيغته ولا كي يسخن يبدا يصفر. انا نيت مشيت درت واحد البلان باش نصوب كاسك ديال القبص والسيما، شويه البوصله انا قلت زعما يطلع لي رخيص، دير فيه السيما والمزرعر، ودرت ليه بلان ومشيت دفعت البلان وفهمت راسي وطبعوه ليا. حد قلت لهم باغي نبني راسي. درت كاسك فيه شويه ديال القرمود والزواق، كاسك تقليدي باش نحافظ على التراث المعماري للبلاد، وليت بحال ساكن مع الجيران. كرب ليا القبص على راسي وجب الطاشرون والبنايه طالعين بسلالم باش يريبوني. احنا عاكي يريبونا عمرهم بناونا، انا باقي مسمك لدابا. وحتى احنا اللي دوتي معاه يقولك دير راسك بين الروس، وانت سهلوا دابا يلا ديروا راسكم في الماسكات وسكتوا يلا، حافظوا على راسكم الميخاخ والجماجيم ديالكم يبقاو صحاح، وهذوك اللي راسهم صحاح صحاح بزاف راهم معطلين ودارين إضراب على الطعام. مالكم ما لقيتوا لهم كاسكات ديال الخدمة؟ دابا على الحساب روسنا راه ولاو ديالهم وديما ديالهم، يديروا فيهم اللي بغاو، يديروا بهم اللي بغاو، وهما كاع راك يخمو في بلاصتنا ويشربوا بعطشنا وينشفوا بعرقنا، وحنا خصنا اللي فراسنا يبقى فراسنا. وانا بايلي هادشي راه غير الماء في الرملة. المراقب المراقب المراقب وتقرقيم المراقب خصو مراقب، ومراقب المراقب خصو مراقب. وقول لي دابا غير على مراقبتكم، عاش غتراقب الزواق؟ الزواق يا اخي راقب وقرقب وقب. سمعت هاد اليوم قالك غادي يصبنوا لي داره غادي يصبنوا لي داره ويرقدوها في شي مواد وتصبح نقيه. ساعات وابها رشاو، وهادوك رشاو زادو رشاو، وما كاينش لي توب، حتى ولات الاطراف الراشية، ديك اللي راشية اكثر من توب. قالك غادي يحصلوهم. وحنا حاضرين غير حنا بالرادار، عقشعناك غادي في طريق في 60 في 120 عقشعناك في المطار. الرادارات خصهم يكونوا في الادارات والمطارات ومكاتب المطارات. الرادار خصو يتبع اللي دار ودار وزاد دار وسلتو دار وزاد الرادار. وزاد الرادار حتى هو محرشينو علينا، ملي كيشوف الضربات الكبار كيتلفت. وهذا رادار هذا شو على الرادار كيدير؟ مفاهمين معاه ولا شنو؟ ولحد الساعة الماء في الرملة. بدي العجب هذا، واش بقى من عجب؟ راه العجب تغلب. جيبو جيبو جيبو زيدو جيبو، راه كاينه واحد الطبقة ما عندها جيوب، ما عندها جيوب كاع، عندها غير الكفر، عند الكفر فور طري فور. بغاو يجمعوا ويحوشوا ويحوزوا حتى غرق الحوز. وجا الواد دا خوتنا وفاضت المساعدات اللي شفناها غير في التلفازة. الهاوز شنو الهاوز؟ كاتاستروف الهاوز. الهاوز سا سو تروفو ماروك. الهاوز يخليكم ليلي، يخليكم ليلي يا نانان. انا نعم يا نعم زي ما كل شيء يا نعم ونعم حتى نعم وانا نعم غير نعم ونسيتوني انا في حصيصيتي انا وجدتي انا وحقي انا قسموا معي انا وضوقوني انا وفين حلاوتي وقيوتي انا انا انا حصيصتي انا بغيت تمن قيوتي نشربها في الخارج عمري ما في شي قهوة تمن بزاف د المليرات عمل عمل تلج عمل تلج نتوما راه مبردين عليكم السوق هاكداك هاكداك هاكداك مالين السكارة زيدوا زيدوا عمروا الحزمة واشطحوا مع الأزمة زيدوا في القصارى زيدوا في القصارى والدصارى شكون شكون مازال ما جا لا لا لا هو جاك هو جاك في الوقت هو جاك وحنا هو جاك وحنا يديه بالديخية والوصية والتزوير السنس والملير مشى يتقدى في المارسيانو خصو الصرف ايوا صرف ليها الصراف شحال 500 مليرات صافي وكان هادشي مكتوب في الصرف ولا صرف ليه بالرمله الذهبيه راه الدوام كيبيع الرخام راه غير سمسار واحد كيخمز الحوت في البحر البنك الدولي واش خلاولي عجب العجائب عجب العجائب كاين فيك يا مغرب انت في ظرف صعيب ويزيدوك خراب عجب العجائب كاين فيك يا مغرب احتلوا المناصب ودركوا المكاسب هربوا الحقائب وغادروا التراب تملصوا من الواجب وما خلصوا ضرائب تملصوا من الواجب وما خلصوا ضرائب وفين هو المراقب فين هو المراقب فين هذا المراقب يردع اللساب عجب العجائب كاين فيك يا مغرب الغيب يردع اللسان عجبوا العجائب كينا فيك يا مغرب انت في ظرف صعب وزيد الخرام صلاة الغائب على كل المطالب لا تثقوا بالأكاذيب والوعود صرات صلي وصلاة الغائب على كل المطالب لا تثقوا بالأكاذيب والوعود صرات عجبوا العجائب كيف فيك يا مغرب انت في ظرف صعب وزيد الخراب ما بين دروب ما بين دروب الناس تايها تقطع القلوب لا عمال لا مال في الجيوب يسوء الحال وتزيد القسوة أرزقهم مسلوب ويقولوا ليهم مكتوب ما بين دروب قال السيد رزقه وقول لي مكتوب المكتوب راح حاجة أخرى ما بين دروب ما بين دروب اطفال ديعة لباسها متقوب لا دوا لا دوا لا قوت لا كتوب يشيخوا الاطفال والضيق الفجوة يبطلوا السبوب ويقولوا ليهم مكتوب ما بين دروب